وأنه كأنه أنزل الساعة، فقال إن هؤلاء هم الذين قال الله فيهم هذه الآية، حجتهم داحضة عند ربهم. ولذلك سبحان الله صدق الله، تجد أن الحجة داحضة زالقة لا تثبت على قدم، ليس كالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لكن هذه لا داحضة. الدحض عند العرب الزلق، كما قال ابن عباس لما أمر مؤذنه أن يؤذن الصلاة في رحالكم قال خشيت أن أخرجكم في الدحض، يعني الزلق. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، فهذا فيه تهديد لهم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجدال الذي يجادلون به ما هو إلا داحض وزاهق. ثم قال جل وعلا، هذه السورة كما بيت في الدرس الماضي فيها إشادة بالقرآن كثيرا بالوحي من أولها إلى آخرها، وفيها بشائر. قال الله، بدأ بلفظ الجلالة، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أنزل الله الكتاب، الكتب عموما وهذا الكتاب خصوصا، بالحق والميزان. بالحق يعني الناس مستحقين له ومحتاجين إليه، وأيضا هو متضمن للحق الواضح الصافي المحض، ما يسمونه بالحقيقة المطلقة وليست النسبية، الحق المطلق تجده في القرآن. والميزان، الميزان الأصل فيه العدل، يعني أن تكون الأمور موزونة على صراط مستقيم وعلى منهاج قويم. فإذا كان هذا في الأجرام والأشياء المادية يحتاج إلى آلة بحيث تضع هذا في كفة وهذا في كفة حتى يكون متوازن، وإذا كان هذا في المعاني وليس في الأجرام فإنها تكون هيئة قائمة بالنفس، يكون الميزان هيئة قائمة بالنفس، وعند العلماء هيئة قائمة في الذهن بحيث أنه يجعل الأمر متوازن حتى يقيم العدل. فهكذا أنزل الله عز وجل هذا الكتاب، الحق خاصة في المعتقدات لأنها ما تتغير والأخبار ما تتغير وأصول الدين ما يتغير. الميزان أن الأمور المستجدة فقط تحتاج إلى عالم يلحقها بالحق المتقرر في القرآن، وبذلك يكون فيه الثبات وفيه المرونة وفيه الديمومة إلى أن يرفع في آخر الزمان. لابد من حق وميزان، ولهذا القياس الصحيح هو الميزان، أن يقول العالم هذا مثل هذا، بالشرط أن يكون عالما يحسن الأمور ويحسن صفاتها ويحسن أشياء كثيرة، فيقول هذا الجديد هو كالقديم الذي في القرآن، هو مثله تماما وليس هناك فرق مؤثر، فيكون هذا الميزان. فالميزان أكثر الفقه قائم على الميزان، يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله قال الصلاة والزكاة في القرآن غير مفسرة والحج مفسر، يعني الحج أكثر تفسير، ذكر في البقرة وذكر في سورة الحج وذكر في ففي تفسير كثير في الحج وتفاصيل، أما الصلاة والزكاة قليل التفاصيل فيها، لكن فيها الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن والعلماء وضحوا، وهذه الآية نفس التي في آخر الحديث، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فسبحان الله، الميزان يزن الأمور والحديد يأمر الناس أن يلزموا الحق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قفوا عند هذه الآية كثيرا، تعلم الحق وتعلم الميزان. الحق الصافي الثابت الواضح، ولكن لن تجده كثيرا يعني في تفاصيل الأمور. القرآن كما تلاحظون يعني تفاصيل العبادات والمعاملات والأنكحة ليست كلها موجودة، لكن أعطاهم الله الميزان. لذلك أهل الظاهر لما ألغوا الميزان تورطوا وقالوا ما عندنا إلا الظاهر والباقي يبقى على الإباحة الأصلية، فأصبح مذهبهم مضحك للجميع. كذلك هنا، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يقول الله وما يدريك لعل الساعة قريب، ساعتك أنت يا ابن آدم الذي يحاج في الله أو الذي استجاب لله، لعل ساعته قريب، ما يدري، ما يدري في أي لحظة ينتهي، ومن مات قامت قيامته. وكذلك الساعة الكبرى، ولذلك قال الله يستعجل بها، يعني بالساعة الكبرى الذين لا يؤمنون بها، لأنهم يريدون حجة على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون متى الساعة متى الساعة. ولذلك قال الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، وبين الله في الآيات الكثيرة أنهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها من باب التكذيب. فلذلك يقولون أقم الساعة لأنهم يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاجون في الله. لكن الصنف الثاني والذين آمنوا مشفقون منها، الإشفاق هو نوع من الخوف فيه ترقب لشيء في المستقبل، هذا خاصية الإشفاق، يعني فيه ترقب لشيء مخيف في المستقبل. فالذين آمنوا مشفق، مشفق من الساعة، يعلم أنه سيموت وسيسأل وسيقف بين يدي الله ويسأله عن الصغيرة والكبيرة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. يعلم أنه يقف في موقف بين الجنة والنار، لا يدري إلى أيهما يؤمر به، إلى هذا أو إلى هذا. يعلم أن فريق في الجنة وفريق في السعير، يعلم أنه ما يستطيع يزيد في العمل ولا شيء، وإنما هو حساب ولا عمل. يعلم أنه ما يستطيع أن ينفع أحد بشيء ولا أحد ينفع بشيء. فلذلك الذين آمنوا مشفقون منها، دائما الساعة بين أعينهم، دائما يخافون منها، دائما يعملون لها. يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. فلذلك ويعلمون أنها الحق، يعني هي التي تحق فيها الأمور، وتكون الأمور فيها ما فيها أي ما يخلطها أي باطل، الساعة ما يخلطها أي باطل، هي الحق المحض. ولذلك كلام الأموات في الرؤيا يكون صدق، لأنهم في دار الصدق، ما عاد فيه لف ولا دوران ولا تلبيس ولا تدليس. فكلام الأموات إذا كان في طريقة يعرفها العابر يعلم أن هذا كلام حق صدق. قال والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ولذلك قس إيمانك على هذه الآية، فإن القرآن وضع موازين، وضع أدوية. هل أنت مشفق من الساعة؟ هل دائما إذا تذكرت الساعة يعني تشفق منها وتخاف، وتخاف في الموقف أمام الله ماذا يفعل بك؟ كما كان الصحابة يقولون ليتنا ما خلقنا، ليتنا ما ولدنا، ليتنا ليتنا. ويعلمون أنها الحق. ثم قال تعالى ألا، هذه للاستفتاح، إن للتوكيد، الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذي لا زال يماري في الساعة ويشك فيها، والله إن في ضلال، وأبعد به الضلال هذا إلى آخر نقطة، ذهب به إلى مكان سحيق بعيد جدا، يماري في الساعة. فإذا وقعت الساعة فإذا يده التراب. الذي يماري هنا الذي يعني يتقدم ويتأخر ويشك. ولذلك هذا في الذي يمارون فيها من حيث الأصل، لكن حتى الذي لا يعمل لها له نصيب من هذه الآية، يكون ضلاله بحسب نسيان الآخرة، بما نسوا يوم الحساب، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. كل ما نسي العبد لقاء الله كلما كان له نصيب من نسيان الله له وإهمال الله له وترك له. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ثم قال الله عز وجل الله لطيف بعباده. هذه السورة سبحان الله بشائر وحقائق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أيضا بدأت بلفظ الجلالة، الله لطيف بعباده. اسم اللطيف أيها الأخوة قد يأتي لازما بدون تعديه، وقد يعد باللام وقد يعد بالباء. فإذا عدي اسم اللطيف باللام فله معنى، وبالباء له معنى. باللام مثل قول يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، باللام هنا يكون معناه إن ربي يقدر الأمر ثم يتلطف له بما يشاء، يعني بطرق ما تخطر على بال أحد. ولأن الله عز وجل من أسمائه الحسنى أنه لطيف، يقدر الأمر ثم يوصلك إليه بطرق لطيفة لا تحسنها أنت، وقد تكون مكروهة لك ولكنها عين الخير لك. يعني أوضح مثال قصة يوسف عليه السلام، فإن الله عز وجل أراد له التمكين، وأراد له جمعه وأهله، وأراد أن يذهب كيد إخوته عنه، وأراد يعني أشياء كثيرة أرادها ليوسف عليه السلام، أراد له الملك، وأراد له نشر الدين في مصر، وأراد، ولكن الله تلطف لهذا المقصود بإبعاده عن أبيه، بالجب، بالرق، بالسجن، بكذا بكذا. فيوسف عليه السلام في آخر القصة قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا معنى. أما إذا عدي بالباء، والمعنى الأول يشبه الذي في سورة الكهف، قال فليأتنا برزق منه وليتلطف، يعني يكون لطيف بحيث أنه يعني يذهب مع طرق خفية وكذا حتى لا نكتشف، يعني يشبه المعنى الأول. المعنى الثاني إذا عدي بالباء يكون معناها اللطف اللي هو يتسابق يسبق للذهن الآن، إن الله رفيق بعباده، إن الله رؤوف بعباده، إن الله ودود لعباده، يعني اللطف. واللطف هو يشمل معاني منها الرحمة والرقة والرأفة واللطف. الله لطيف بعباده سبحانه، ولذلك بعباده هنا هم عباده المؤمنين الذين مشفقين من الساعة ويعلمون أنها الحق، فهو لطيف بهم جل وعلا، هو الرفيق الأعلى، هو أبر بهم من الوالدة بولدها. ثم قال وصفات لطف الله بك لا تعد ولا تحصى، لطف الله بك أن هداك للإسلام، هداك للسنة، هداك للقرآن، هداك للإيمان، هداك للعلم النافع، لطف الله بك أن أخرجك من الظلمات للنور، يعني لطف الله بك لا يعد ولا يحصى. سبحان الله العظيم، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، ومن الرزق العلم، ومن الرزق الخلق الحسن، ومن الرزق الذرية الصالحة، ومن الرزق المال الهني، وأرزاق الله أيضا الزوجة الصالحة، الجار الطيب، السعادة في حياتك. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز جل وعلا، هو قوي على كل شيء وهو عزيز لا يغالب ولا يرام، لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. ثم قال الله عز وجل أيضا بشرى وحقيقة، هي حقائق وبشائر، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، الله أكبر، هذه بشرى. إذا كان في قلبه إرادة حقيقية لحرث الآخرة من علم نافع وعمل صالح وبر وصلة وعفاف وعطاء، هو يريد حرث الآخرة ويعمل، وليس إرادة المتمني، لا، إرادة العالم العامل، يعني يصدق إرادته بالحرث، ولذلك سمى الله حرث يحرث للآخرة. لما كان الحرث هو أعظم أسباب الرزق في الدنيا ذكر الله عمل الآخرة باسم وصفه بالحرث، وأصدق الأسماء حارث وهمام. هذا الذي يريد إرادة عالم وعامل، حرث الآخرة وهمه الآخرة، وأكثر من يوم يصبح لين يمسي أكثر همه ماذا يقدم الآخرة، كما كان الصديق رضي الله عنه، يعني في الصباح الباكر قد عاد مريضا وتبع جنازة وتصدق على مسكين وأصبح صائما، هذا في الصباح الباكر قبل صلاة الصبح، هذا اللي يريد حرث الآخرة، دائما الآخرة بين عينيه. هذا بشره الله عز وجل بقوله نزد له في حرثه. الزيادة هنا في الجزاء الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، وأيضا في العمل نفسه. سبحان الله، الحسنة تقول أختي أختي، وأيضا يزينها الله له الحسنة ويبارك له فيها، هذا معنى نزد له في حرثه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأنت فقط أصدق مع الله واطلب حرث الآخرة وانظر ماذا يحصل لك. هذه بشرى عظيمة والله، إن هذه من أعظم بشائر هذه السورة. وسيأتي أختها الآن، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة، كذلك هنا. إذن ما عليك فقط إلا أن تريد، ليست إرادة التمني والكسل والبطالة، لا، إرادة الحق، تريد حرث الآخرة وتعمل لها من صباحك إلى مسائك، ليس مواسم فقط، لا، الصادق اللي دائم دائم وما همه إلا حرث الآخرة، وليس معناه أن يتبتل وينقطع، لا، حتى ملاعبة أهله وملاعبة أولاده والإنفاق على أهله هو من حرث الآخرة، لكن أهم شيء الإرادة النية، نزد له في حرثه. قال تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا اللي ما له في الآخرة من نصيب، اللي ما له إرادة إلا حرث الدنيا، وهذا لا يكون إلا في الكفر، ولذلك نفى الله عز وجل أنه ما له في الآخرة من نصيب، يعني بصيغة العموم ليس له في الآخرة أي نصيب، هذا يكون الكافر، هو اللي ما تخطر الآخرة له على بال، كما ترون الآن أكثر أهل الأرض من الكفار هكذا، ما تخطر الآخرة له على بال، بس هم حرث الدنيا. قال الله عز وجل هذا له أمرين، الأول حرث الدنيا نؤته منها، من التبعيض، كما قال في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يعني ما نشاء، يعني ما ينال حرث الدنيا كله، ينال نصيبه فقط، وليس أي واحد ينال حرث الدنيا، بعضهم يكدح ولا يحصل، سبحان الله، ولكن في الآخرة ما له من نصيب. ولذلك هذه الآية تشبه آية هود، من حيث أنها في الأصل للكفار، ثم بالنسبة للمؤمنين على قدر ما يكون حرث الدنيا هو اللي مسيطر عليه على يكون نصيبه من هذه الآية. آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما يظلمه الله عز وجل، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مثل هذه الآية تماما. الآية التي بعدها قال الله عز وجل: أم هنا ليست التي تعادل بين اثنين، وإنما أم هنا التي للإضراب، يعني الاستئناف معنى جديد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني الكفار اتخذوا لهم شركاء، وهؤلاء الشركاء ماذا يفعلون؟ يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا أيها الأخوة تعريف البدعة تماما. لذلك صدق الله عندما قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ما تعريف البدعة؟ تعريف البدعة هي كل ما شرع، يعني أحدث، معنى شرعوا يعني رسموا ونهجوا وبينوا ووضعوا، هذا معنى شرعوا من الدين. القيد الثاني من الدين، يعني إذا هم شرعوا هذا القيد الأول، الثاني من الدين. أما كونه يحدث وينهج في الدنيا، هذا الدنيا مجال للعمل، لكن الدين لا، حق وميزان. والثالث ما لم يأذن به الله، يعني هذه أوسع من غيرها، يعني لم يأذن الله إما في فرعه وإلا في أصله حتى، ما لم يأذن به الله. فهؤلاء عندئذ يكونون شركاء، بمعنى يكون هذا شرك، والشرك هو الشرك في الحكم، يعني من أنواع الإسلام الخمسة إسلام الحكم لله، إن الله عز وجل هو اللي يبين دينه، إلا إذا أذن الله لك أن تجتهد في مسائل اجتهاد وغيرها. فمن قال أنا أحل الحرام وأحرم الحلال وأطاعه الناس فقد اتخذوه أربابا. هذا التفسير أو هذه القيود هي بنفسها التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قال: من أحدث، هذا مقابل شرعه في أمرنا، هذا مقابل من الدين، ما ليس منه مقابل ما لم يأذن به الله، فهو رد، يعني مردود على صاحبه، ليس له ثواب وأيضا مردود عليه لأنه يفسد الدين. فهنا أيضا جعل لهم الله شركاء، أم لهم شركاء، يعني اتخذوهم شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقط وقف عند هنا لينهى عن هذا وليسجل عليهم هذا الشيء، أنهم اتخذوا الشركاء هؤلاء لكي يشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك الدين لابد أن يأذن الله فيه. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال الله: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا أن الله قد سبق منه أن لا يعاجل عقوبة في الدنيا، وأنه قد وضع دار للجزاء والحساب، لا أي واحد يذنب يؤاخذ مباشرة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فالله عز وجل سبق منه أن هناك دار جزاء هنا دار عمل، ولذلك يمهلون ولا يهملون. قال: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وأظلم الظالم الذي يجعل نفسه شريك لله في التشريع. ثم قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. شوف الإشفاق فيك، إما أن تكون من الأولين الذين الآن مشفقين من الساعة ويعلمون أنها الحق، وإما أن تشفق عندما ترى الساعة، وعندئذ ما ينفعك شيء. هو لابد، كما أن الضحك يا أما تضحك في الآخرة كثيرا يا أما تضحك في الدنيا كثيرا، ومن ضحك كثيرا بكى كثيرا، ومن بكى على حاله وعمل ضحك هناك. لابد الجزاء هكذا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هؤلاء كانوا يستعجلون بالساعة، والمؤمنين مشفقين، لما وقعت الساعة أصبح هؤلاء اللي كانوا مستعجلين تحولوا إلى مشفقين، والمؤمنين في روضات الجنات نسأل الله فضله. شوف كيف المقابل: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. نفس معنى الإشفاق، هو خوف شديد من ترقب شيء سيحصل له. والظالم لما رأى النار عرف أنهم واقعوها، رأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، الله المستعان. قال: وهو واقع بهم، هذا اللي يشفقون منه سيقع بهم لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وصدق إيمانه بالعمل، في روضات الجنات نسأل الله من فضله. الروضة هي المكان المونق للنظر وللشم وللسمع ولروضة، وغالبا ما تكون مرتفعة كما قال تعالى جنة بربوة، ولذلك المرتفعة هذه يكون هواءها عليل وروائحها أطيب، ولذلك حتى في قصائد الشعراء دائما يذكرون الروضة التي في الحزن كما في قصيدة معلقة عنترة وغيره، روضة في الحزن يعني في فوق مرتفعة. أما اللي تكون منخفضة وتكون فيها أشجار هذه ما تسمى عند العرب روضة، تسمى فيضة. فلذلك قال عز وجل في روضات الجنة، جنة عالية مرتفعة هواءها طيب وزرعها طيب وتربتها طيب، وليست روضة واحدة، روضات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة لما سألته عن ابنها وكان قد استشهد في بدر، أهبلتي أجننتي أهي جنة واحدة؟ إنها جنات كثيرة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. قال أول شيء إنهم في روضات الجنة، والثاني لهم ما يشاءون، أي شيء يتمنونه لهم، ولم يقل يأتيهم بل هو لهم، يملكون فورا، يكون من أملاكهم أي شيء يتمنونه، شيء الآن ما يخطر على قلب بشر. والأمر الثالث والأعظم عند ربهم، يعني الجوار من؟ جوار الرحمن، وجوار أولياء الله عز وجل، وجوار الأنبياء، وجوار الملائكة الصالحين، نسأل الله بطل. هذا والله حرث الآخرة، من أراد حرث الآخرة هذا جزاؤه، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. هذا ليس لو تملك الدنيا كلها، ملك سلطان ولا ملك أموال ولا اللي يكون، شيء زهيد لأنه مسبوق بعدم وملحوق بعدم، لكن هذا الفضل الكبير هو الخلود في روضات الجنات لك ما تشاء وبجوار الرحمة. قال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الفضل يبشر الله، والله عز وجل إذا بشر تمم البشرى جل وعلا عباده، وعباده من هم؟ الذين آمنوا إيمان لا يلحق ريب ولا شك ولا تردد، وصدقوه بالعمل الصالح. الإيمان لا بد له بينة، لا بد له من برهان، وبرهان الإيمان العمل الصالح. أما أن تقول مؤمن ولا تعمل هذا يدخل على إيمانك بالشك، أنك لست بمؤمن، لو آمنت بالآخرة لحرفت لها حرث الآخرة. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لها معاني كثيرة جدا هذا الجزء من الآية، حتى ابن عباس نفسه له تقريبا 3 أو 4 تفسيرات لها كلها صحيحة. في التفسير الأول أن هذه نزلت في مكة، ولما اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له قل لهم لقريش لا أسألكم عليه أجر، لا أريد منكم أجر على هذه الدعوة، ولا أريد منكم شيء، ولا ملك ولا سلطان ولا شيء، أريد منكم فقط أن تحفظوا قرابتي، يعني المروءة فقط، أن تذكروا ما بيني وبينكم من القربة والصهر والنسل. قال ابن عباس وما من بطن من قريش إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له فيه نسب أو صهر، كل بطون قريش بحزبيها، لأن قريش كانت مقسمة على حزبين، كل حزب 5 قبائل، ذكرنا هذا في السيرة، يقول كل بطون قريش النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم نسب أو صهر، فيتقرب إليهم يقول فقط كفوا عني الأذى واذكروا القرابة التي بيننا ودعوني لا أسألكم عليه أجر، هذا معنى حسن عظيم. ثم بعد ذلك جاء السيف فيما بعد، كما تقول لشخص يؤذيك تقول فقط اذكر القرابة كف عني أذاك، لا أريد منك أي شيء بس كف عني الأذى لأجل القرابة. المعنى الثاني أيضا أن الله عز وجل يقول لنبيه قل لهم لا أسألكم على هذه الدعوة وهذا الدين وهذا البلاء العظيم اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تودوني في قرابتي، يعني العكس الآن، يعني أن تحفظوا آل بيتي، وهذا احتج به علي بن الحسين لما سيق أسيرا إلى الشام في وقت يزيد بعد قتل أبيه الحسين رضي الله عنه، كان يتلو هذه الآية يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهو كان حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته في آل بيته، فقط يريد منكم بعد موته أن تحفظوه في آل بيته وفي قرابته، اللهم صل على محمد. ومن حفظ القرابة دعوة من الحق والقيام عليهم ومحبة الصالح منهم والإنكار على الفاسد منهم ونحو ذلك، هذا معنى المودة في القربة، هذا أيضا تفسير لابن عباس، ولذلك هذا من اشتهرت السورة هذه في حروب الجمل بقول الشاعر لما قتل محمد بن طلحة السجاد، محمد بن طلحة بن عبيد الله يقول البيت المشهور يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم، يعني يقول إن قال لي أذكر المودة في القربة والرمح شاجر، أعوذ بالله من حاله، وقتل محمد بن طلحة رحمة الله عليه. فالمراد إن هذا المعنى الثالث أيضا من معاني ولا أسألكم عليه أجرا، إنما أريد منكم القربة إلى الله عز وجل، أريد أن أودكم وأنصح لكم في تقريبكم إلى الله عز وجل، يكون القربة هنا ليست القرابة وإنما التقريب لرضوان الله عز وجل، إنما أنا أريد لا أريد الأجر وإنما أريد المودة لكم في القربة من الله عز وجل. هذا أيضا معنى حسن، وكلها مروية عن ابن عباس، ولو أردت تقلب المعنى يخرج لك عشرات المعاني سبحان الله، لأنه مبارك هذا القرآن لا إله إلا الله. ثم قال تعالى أيضا بشارة، شوف أول السورة بشارة، أول الآية هذه بشارة وآخرها بشارة، أولها يقول ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. بالله يقف عند هذا الجزء وقفة طويلة، من يقترف حسنة، الاقتراف هو الاكتساب، اقترف اكتسب، فمن اكتسب حسنة هو صادق فيها ومخلص وعلى السنة، يعني ما تبع الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وأراد بها القربة من الله كما قال المودة في القربة، فإن الله عز وجل لأنه غفور وشكور سيزيد له في هذه الحسنة حسنا آخر، بمعنى سيبارك له فيها ويذهب عنها الأذى إذا لحقها بعض النيات اللي مدخولة يخرجها منها ويجعلها حسنة وجميلة، نزيد له فيها حسنة، هي أصلا حسنة فتكون أحسن وأجمل. إن الله عز وجل إذا تصدق أحدكم، يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، هذا معنى حسنة، فإن الله يتلقاها بيمينه جل وعلا وكلتا يديه يمين، فلا يزال يربيها لعبده حتى تكون التمرة كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كالجبل العظيم، هو تصدق بتمرة يوم القيامة رآها كالجبل العظيم، لماذا؟ لأنه اقترف حسنة من كسب طيب ومن خاطر طيب وتصدق بها فزاد الله فيها حسنة. شوف العلم الآن، تجد بعض الناس مثلا يصدق في طلب العلم وفي تعليمه فيبارك الله في علمه ويفتح له القلوب ويفتح له الأسماع وينتشر في كل مكان، زاد الله له فيها حسنة حتى بعد موته، في الدنيا ما يحصل شيء لكن في الآخرة سبحان الله، يعني وحتى بعد موته، وهكذا أي حسنة تفكر فيها وانظر كيف إن الله يزيد له للعبد فيها حسنة ويذهب عنه الأذى، كما قال المطرف استغفرك من أمور زعمنا أنها خالصة لك وخالطها ما قد علمت، فمن إن الله يزيد فيها حسنة يخرج منها ما قد علم من الأشياء التي اعترضت للنية، أما الدافع الأساسي للنية كان الإخلاص. ثم قال الله القاعدة الكلية إن الله غفور شكور، لأجل أنه غفور شكور يزيد لك فيها حسنة، غفور يغفر لك، غفور بصفة المبالغة يغفر لك كل شيء ولا يبالي، حتى ما خالط عملك مما دخله يغفره ويمسحه ويمحو، وشكور يقبل القليل وينميه ويشكر، فهو يغفر الكثير الكبير ويشكر القليل ويجعله كثيرا، سبحان الله ما أحسن صفات الله وما أحسن اسمه. إن لنا ربا غفورا شكورا رحيما لطيفا رؤوفا ودودا، يريد منا أن نقبل عليه وأن نقيم وجهنا له وأن نريد حرث الآخر. ثم قال الله عز وجل أم أيضا هذه ليست معادلة وإنما ابتداء استئناف، يعني معنى جديد، قال أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني هؤلاء الكفار يقولون إن محمد افترى على الله كذبا، كذبوا لماذا؟ قال فإن يشاء الله يختم على قلبك، أنت في قبضة، إذا كنت تدعي أن الله أرسل ملائكته إليك وأن هذا كلامه أنت في قبضته يختم على قلبك، لكن الله عز وجل لا يزال يؤيدك ويرسل لك خلاصة القوم يؤمنون بك وأمرك في زيادة وأمرهم في خسار، فإن يشاء الله يختم على قلبك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم قال تعالى ويمحو الله الباطل، هذا أيضا بشرى، والمحو لا يكون له أثر، سبحان الله العظيم، انظروا هذا بأعينكم كم من باطل تظن أنه سيبقى إلى يوم القيامة ومات وصاحب حي، والله يا أخوان أناس كانوا يملؤون السمع والبصر من ينتسبون للعلم والدعوة، وأشرطتهم بالآلاف وخطبهم بالآلاف ودروسهم بالآلاف، ومحيت، لكنهم كانوا على أحزاب ضالة، محي باطلهم وهم أحياء، حتى ما تجد عند أحد الآن مقطع أو شريط أو خطبة، وهي كانت بالآلاف. وحتى هو شخصه تجد بعد كل 5 سنوات يقولون هو حي ولا مات، انتهى. لماذا؟ لأنه كان ينشر باطل فمحاه الله. المحو هو المسح النهائي، ويحق الحق بكلماته، الحق يحقه يعني يزيده حقا وحقيقة بكلمات الله عز وجل. هذا هو قدر الله النافذ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويحق الحق بكلمات. ولذلك هذا أيضا بشرى يا محمد، ولو كنت الآن مستضعف وما معك أحد وهم معهم كل شيء في أيديهم من أسباب الدنيا، ترى الباطل سيمحو ومحاه الله سبحانه الله، وترى هذا الحق سينتشر ويخالط بشاشة القلوب ويصل من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا، ويصل إلى أناس في أصلاب آبائهم ليوم القيامة. إنه عليم بذات الصدور جل وعلا، إن الله عليم بذات الصدور يعني بدواخل الصدور، أهم شيء اللي في داخل الصدور، هذا إذا صلح فإن الله يحق الحق بكلماته. آخر آيتين قال تعالى أيضا من البشائر، سبحان الله بشائر متوالية. أولها الوحي، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله لطيف بعباده من كان يريد حرث الآخر، كل آية فيها بشرى. قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، الحمد لله، الله عز وجل ما أغلق الطريق عليك، مهما أذنبت مهما أخطيت مهما زلت قدمك الباب مفتوح، ما لم تغرغر أو تخرج الشمس من مغربها، بل إن الله يفرح بتوبة عبده الفرح الشديد الذي لا يتصور أكثر فرح منه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني يستلمها منهم، ما قال هنا يقبل التوبة من عباده وإنما قال عن. كثير من الناس تجد يقول حروف الجر تتبادل فيما بينه، وعن بمعنى من، هو صحيح عن بمعنى من هنا، لكن عن تؤتي معنى غير معنى من هنا. يقبل التوبة عن عباده، يعني هو اللي وفقهم لها وهو اللي دلهم عليها، هو اللي تاب عليهم ليتوبوا ثم يقبلها عنهم سبحان الله. ويعفو عن السيئات، كل السيئات يمحوها، ويعلم ما تفعلون، كل ما تفعلون يعمل، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 5 بشائر وربع. يستجيب هنا بمعنى يجيب، يجيب فيكون الذين آمنوا مفعول به، وهذا مشهور في لغة العرب أنه يقول فلم يستجب له إذ ذاك مجيب، يعني تكون يقول يجيب ويستجيب بنفس المعنى. وإما أن تكون يستجيب الذين آمنوا، تكون الذين آمنوا فاعل، يستجيبون له فيجيبهم ويزيدهم من فضله، كلها صحيحة. أو يستجيب بمعنى يطلبون الإجابة، يعني على أصل الاستفعال اللي هو استدعاء، السين والتاء هذه دائما للاستدعاء، يستجيب الذين آمنوا يطلبون من ربهم أن يجيبهم فيجيبهم ويزيدهم من فضله، كلها معاني صحيحة. قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجيبهم في دعائهم، يجيبهم في طلباتهم، يجيبهم في عبادتهم، بل إذا انتهت أمانيهم في الدنيا وفي الآخرة يزيدهم من فضله سبحان الله العظيم، يزيدهم من فضله. يعني ما من أحد دعا الله عز وجل إلا أعطاه ما يريد، أو أعطاه من الخير أضعاف ما كان يطلب، أو صرف عليه من الشر أضعاف ما كان، يزيدهم من فضله جل وعلا، وفي الآخرة يزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد، نسأل الله العافية والسلام. هذه السورة سبحان الله بلسم على القلوب، حقائق واضحة، بشائر تشرح الصدر، أمور جلية، هكذا آل حاميم، هكذا القرآن كله وآل حاميم خصوصا. لو ترجع الآن بس للصفحة هذه اللي قرأناها وتأمل فيها وفي معانيها تجد أشياء سبحان الله تشرح الصدر حقيقة. وآخرها وهو الذي آخرها يمحو الله الباطل بشرى، يحق الحق بكلماته بشرى، إنه عليم بذات الصدور، يقبل التوبة عن العبادة بشرى، يعفو عن السيئات بشرى، يعلم ما تفعلون، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يزيدهم من فضله. اللهم لك الحمد، اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يوم القيامة، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تولنا في من توليت، اللهم تولنا في من توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين يا رب العالمين. اللهم فرج عنا كل هم، اللهم لا تزل عنا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اعف عنا يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.